بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم الآن في الحلقة 24 في مقررنا مادة النحو والصرف. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من العلل المانعة من الصرف كلها. أخذنا إعراب الممنوع من الصرف، وأخذنا متى يجر بالكسرة، أخذنا العلل المانعة إجمالا لابد أن نكون متصورين لها. الآن وصلنا إلى هذه الحلقة، لابد أن نكون مدركين لما سبق ونأخذ النظرة الإجمالية العامة لهذه الأحكام، ثم ندخل في تفصيلاتها. أخذنا إعرابه ومتى يجر بالكسرة، معنى كلمة الممنوع من الصرف قبل، أخذنا العلل التي تمنع إجمالا، وقلنا وتحدثوا معي الآن، أخذنا أن هناك علة تمنع من الصرف وهي تقوم مقام علتين، وهي في مختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة وصيغة منتهى الجموع، انتهينا منها. ثم قلنا بأن هناك علتان تمنعان الاسم من الصرف، إحداهما أما تكون الوصفية أو تكون العلمية، فيمنع الاسم من الصرف إذا كان وصفا على وزن أفعل، إذا كان وصفا فيه ألف ونون مزيدتان، وإذا كان وصفا معدولا. ثم انتقلنا إلى العلة التي تمنع من الصرف مع العلمية. تذكروا معي أيضا ماذا كنا نقول؟ ونقول العلم المركب تركيبا مزجيا، العلم الأعجمي، العلم المختوم بألف ونون مزيدتين، العلم المؤنث، العلم المختوم بألف الإلحاق، والعلم الذي على وزن الفعل، والعلم المعدول أو المعرفة المعدولة. ناقشنا هذه العلل السبع، ثم كنا ندخل في داخل كل علة منها ونناقش ونبين بعض الشروط، بعض ما خرج منها، بعض الصور التي تدخل فيها ابتداء، وبعض الصور التي فيها وقع الخلاف، حتى عندما انتهينا من العلل العلة الأخيرة وهي المعرفة المعدولة، كنا نبين ونفصل ونذكر أن منها ما وقع في باب، ومنها ما وقع في كلمة بعينها مثل كلمة سحر ومثل كلمة أمسي، على خلاف فيها في لغة بعض القبائل في كلمة أمسي. طيب، هذا كان مجمل الحديث عن الممنوع من الصرف، ختمناه تاما. الآن بعد أن قررنا وقلنا أن هذه الكلمة تستحق المنع ومنعناها وطبقنا عليها هذه الأحكام، هل يعرض للكلمة الممنوعة أشياء وتجعلنا نعيدها مصروفة؟ يعني مثلا عندي كلمة يزيد، عندي كلمة أحمد، عندي كلمة فاطمة، هذه الكلمات اتفقنا أنا وأنتم على أنها كلمات ممنوعة من الصرف، قررناه في بابه وفي حينه. الآن هل يعرض لهذه الكلمات أسباب قد تجعلها مصروفة؟ قالوا نعم. ذكر العلماء أربعة أسباب، هي الفقرة الأولى في محاضرة اليوم التي نريد أن نوصلها، هي أسباب صرف الممنوع. هذه هي الفقرة الأولى، درسنا من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى أسباب صرف الممنوع، بمعنى كلمة ممنوعة متى نصرفها؟ ذكر العلماء لأربعة أسباب. أنا مثلت الآن بكلمة أحمد، هل تقع مصروفة؟ نعم تقع مصروفة. قالوا مثلا إذا فقدت أحد الشرطين، هي علم ممكن تفقد الشرط العلمية فتكون نكرة، رب لا تدخل على النكرات، فإذا قلت رب أحمد أصرفها لأنها صارت نكرة. أنا فقط الآن ألمح إلى معنى العنوان والصورة التي سوف نأخذها بعد قليل ونشرحها واحدة واحدة، لكن نفهم العنوان أن الكلام الذي بدأت به ولخصت فيه محاضرات الممنوع من الصرف، قلنا قررنا بالكلمة الممنوعة. طيب، هذه الكلمة الممنوعة هل تصرف؟ هل يعرض لها شيء يجعلها مصروفة فننونها ونجرها بالكسرة؟ نعم قد يعرض لها شيء. أسباب أربعة هي مدار حديثنا في الفقرة الأولى في محاضرة اليوم. فلما قلت أنا مثلا أمر التنكير، التنكير إذا زالت العلة الأولى وهي العلمية، إذا كان علما ثم نكر فقد زالت من هذه العلة. ويقولون أيضا التصغير وإرادة التناسب والضرورة، هذه أربعة أسباب، نأخذها الآن سببا سببا ونعلق على كل واحد ونشرح. أسباب صرف الممنوع، أسباب صرف الممنوع يعني الاسم الممنوع من الصرف هناك أسباب تجعله مصروفا، ما هذه الأسباب؟ يقول يعرض الصرف للممنوع منه بأسباب أربعة، هي أن ينكر العلم مثل رب أحمد جاءنا، رب أحمد جاءنا. فكلمة أحمد في الأصل هي علمية، هي علم، لما دخلت عليها رب معروف أن رب لا تدخل إلا على نكرة، ففقدت كلمة أحمد إحدى العلتين فصرفت، ونراها الآن أمامنا مجرورة وعلامة جرها كسرة وقد نونت. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو التصغير، التصغير المزيل إحدى العلتين، مثل عمير زال فيه العدل. الآن كلمة عمر كنا قد قررنا قبل أيها الإخوة والأخوات أنه ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعدل، جاءنا على وزن فعل علم لمذكر، كان مثله جمح وهبل وزفر كما قلنا في ذلكم الحين. الآن اسم عمر ممنوع من الصرف، لو أنا صغرته فقلت عمير، الآن عمير علم لكن ليس فيه عدل، ليس على وزن فعل، فهنا فقد أحد شرطي المنع من الصرف، إذن يعود إلى أصله وهو الصرف، فأقول ماذا؟ جاء عمير، جاء عمر وعمير، رأيت عمر وعميرا، مررت بعمر وعمير، عمير مصروفة وعمر ممنوعة على الأصل الذي فيها، إذا صغرناها فقدت أحد الشرطين، فهنا تصرف هذه الكلمة. إذن السبب الثاني هو التصغير المزيل لإحدى العلتين، وطبعا العكس أيضا يأتي، فإذا كانت كلمة فيها علة وصغرناها وجاءت فيها علة أخرى فوزن الفعل، فإننا أيضا نمنعها من الصرف، يعني مثل هذه، إذا كان تصغير يزيل العلة نصرف، إذا كان تصغير يضيف لنا العلة فإننا نمنعها أيضا من الصرف. إذن هذه العلة الثانية التصغير. ننتقل إلى العلة الثالثة، يقول إرادة التناسب، مثل قول مثل قراءة نافع سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وقراءة قواريرا، وقراءة الأعمش ولا يغوثا ولا يعوقا ونسرا. ما الذي نريده؟ إرادة التناسب. نحن قراءتنا نقرأ سلاسلا، إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، أغلالا مصروفة وسعيرا مصروفة، سلاسل ممنوعة، لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع، لكن هناك قراءة سلاسلا وأغلالا، لماذا نونت؟ خرجها العلماء أنه على إرادة التناسب، أي تتناسب مع ما بعدها، أي يكون التناسب بين هذه الكلمات الثلاث وأنها تكون منونة، هكذا ذكرها العلماء. طيب، إذن هذا رقم ثلاثة. ننتقل الآن إلى السبب الرابع، يقول الضرورة، كقول الشاعر ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة. الآن كلمة عنيزة أمامنا علم لمؤنث، فحقه المنع من الصرف، ولكن الشاعر ماذا صنع؟ صرفه، فجعله مجرورا وعلامة جره الكسرة، وجعله مجرورا وعلامة جره الكسرة، فصرفه لماذا؟ للضرورة الشعرية. يقول وجه الاستشهاد، صرف الشاعر كلمة عنيزة للضرورة. الآن أيها الأخوة الأخوات، انتهينا من العنصر الأول في محاضرة اليوم، نقرأ كلام ابن هشام فيه ثم نعود إلى العنصر الثاني. يقول ابن هشام، فصل. يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب. الأول أن يكون أحد سببيه العالمية ثم ينكر، تقول رب، أنا مثلت بأحمد، وبماذا مثل ابن هشام؟ رب فاطمة، عمران، عمر، يزيد، إبراهيم، معدي كلب، أرطن. هذه الكلمات كلها صارت مصروفة، ونوع في الكلمات الممنوعة، فتارة علم مؤنث، ومرة علم مزيد ألف نون، وتارة أعجمي، وتارة عدل، وتارة وزن فعل، نوع، وتارة تركيبا مزيا، نوع ابن هشام الأمثلة على العلل جميعها. ثم قال مسألة خلافية، يستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية كأحمر وسكران فسيبويه يبقيه غير منصرف، وخالف الأخفش الحواشي ووافقه في الأوسط. هذه مسألة خلافية بين سيبويه والأخفش في هذا الإطار. طيب، ننتقل للثاني، يقول التصغير المزيل لأحد السببين كحميد وعمير. الآن أحمد إذا صغرناه لنا أن نصغره على حميد، وعمر إذا لنا نصغره نصغره على عمير، الآن لما صغرت عمر على عمير واخترت في تصغير أحمد حميد فالآن زالت إحدى العلتين إذن بالتصغير، إذن توصف نقول حميد وعمير. فمثل لما أقول جاء أحمد وحميد، رأيت أكمل معي أحمد وحميدا، ومررت بأحمد وحميد. طب عمر عمير أنا وأنتم، نقول جاء عمر وعمير، رأيت عمر وعميرا، مررت بعمر وعمير. معطوف بالمجرور مصروف جر بالكسرة، عمر ممنوع جر بالفتحة. نعود إلى كلام ابن هشام، يقول تصغير المزيل لأحد السببين كحميد وعمير في أحمد وعمر، وعكس ذلك في تحل عالما فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا لاستكمال علتين بالتصغير كما ذكرنا في العكس، وأيضا يأخذ الحكم نفسه. طيب الثالث إرادة التناسب كقراءة نافع والكساء سلاسلا وأغلالا وسعيرا، الإرادة نسمع بعدها، وقراءة قواريرا، وقراءة الأعمش ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، نحن نقرأها يغوث ويعوق، نقرأها قراءة ممنوع من الصرف، قرأت يغوثا ويعوقا وخرجت بأنها على إرادة التناسب. الرابع الضرورة كقول الشاعر ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة كما قلنا صرفها هذا الشاعر. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى الفقرة الثانية في محاضرة اليوم، وهي حكم منع الاسم المصروف. الآن عندما يأتيني اسم مصروف، عندما يأتيني اسم مصروف مثل اسم محمد ولا اسم خالد، هل لي أني أمنع؟ هل من حقي أني أمنع هذا الاسم من الصرف؟ هنا وقع خلاف. الصورة هذه الآن خلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ اسم ممنوع وسوف نصرفه، اسم ممنوع سوف نصرفه. السبب الأخير قلنا مثلا الضرورة، يوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، وهذا كثير في الشعر لما يأتي صرف الممنوع. صرف الممنوع هذا جائز وكثير ووارد، أما منع المصروف ففيه خلاف. لماذا؟ صرف الممنوع هذا إعادة الكلمة إلى أصلها فلا إشكال فيه فأجازه العلماء، لكن منع المصروف حرمنا الكلمة حقا لها، ولهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من منع ومنهم من أجاز فالضرورة. الناس قالوا لا يجوز أبدا، وناس أجازوه فالضرورة واستشهدوا بقول ببيت من الشعر سوف يأتينا الآن، لهم شواهد في هذا الإطار أكثر من شاهد. إذن فهمنا الفكرة. الفكرة الثانية حكم منع الاسم المصروف، اسم مصروف وأنا آتي وأمنعه، فمثل كلمة صالح ولا اسم محمد ولا اسم خالد أمنعها، هذا الآن الذي سوف نأخذه. فقلنا فريق منعه من العلماء وبعضهم أجازه واستشهد أيضا بعدة شواهد فيها. نأخذ الخلاف، طيب الخلاف يقول حكم منع صرف المصروف، فيه خلاف بين النحويين، منعه البصريون غالب النحويين، أجازه الكوفيون والأخفش والفارسي أين في الضرورة فقط، استدلوا بقول الشاعر طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفس غدور، غائلة النفوس غدور. انظروا معي يا الأخوة، شبيب شبيب علم، ليس فيه علة ثانية تمنعه من الصرف، ليست هناك علة ثانية تمنعه من الصرف، ومع ذلك منعه الشاعر قال بشبيبة ولم يقل بشبيب، وجه الاستشهاد منع كلمة شبيب من الصرف للضرورة. إذن هؤلاء الذين أجازوا منع المصروف استشهدوا بمثل هذا البيت، ثم إنه قد حكي عن العالم الكوفي ثعلب أبي العباس جوازه في السعة وقال إن هذا جائز على لغة. إذن الفقرة الثانية حكم منع المصروف، هذه وقع فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه واستشهد بالبيت الذي رأيناه، ثم انتقلنا إلى رأي آخر طبعا قليل لعالم واحد نحكي عنه أنه أجازه في ساعة الكلام. طيب إذن هذا فيما يتعلق بمنع المصروف. ننظر أيضا كلام ابن هشام فيه قبل أن ننتقل للفقرة الثالثة، ابن هشام يقول وأجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف وأباه سائر البصريين. إذا نحن الآن أمام فقرة وضعنا لها عنوانا قبل قليل أنا وأنتم، منع صرف المصروف. هذا العنوان وضعته هنا قبل كلمة وأجازة، وقلت فيه خلاف. أجازه الكوفيون والأخفش والفارسي في الضرورة، منعه البصريون، هذا كان كلامنا قبل قليل، واحتج عليهم أي هو دليل الكوفيين طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيبة غائلة النفوس غدور. الرأي الثالث عن ثعلب وهو الإمام الكوفي أنه أجاز ذلك في الكلام أي في السعة أي في الكلام المنثور، أجاز هذا. طيب الآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة والأخيرة، حكم المنقوص المستحق لمنع الصرف. الآن أيها الأخوة والأخوات، معنا الاسم المنقوص وهو ممنوع من الصرف، الجواري، المباني، النوادي، الليالي، هذه كلمات كلها ممنوعة من الصرف، أسماء منقوصة. طبعا صيغة منتهى الجموع جاءتنا، صيغة منتهى الجموع هنا جاءنا اسم ممنوع من الصرف وهو منقوص، كيف نتعامل معه؟ طبعا إذا كان بألف الأمر فيه منتهي، تقول هذه الليالي، تفكرت في الليالي، فهي علامة مقدرة على الياء في الرفع وفي الجر، وفي النصب تظهر، تقول رأيت الليالي ونصبتها فتحة ظاهرة، نحن نقدر في الضم في الرفع ونقدر في الجر، أما في حالة النصب تظهر. طيب إذا لم يكن فيها أل، إذا لم يكن فيها أل ولم تكن مضافة، ماذا سأقول؟ أقول في النصب رأيت جوارية، أظهرت الياء والفتحة عليها. أما في حالة الرفع والجر فإننا نحذف الياء وتبقى مقامها ملونا، فأقول هذه جوار، هذه جوار، ومررت بجوار، أي نحذف الياء وننون ما قبلها في حالة الرفع والجر. هذا قررناه سابقا أيضا في أولى محاضراتنا في صيغة منتهى الجموع، ذكرنا صيغة منتهى الجموع عندما تكون ممنوعة من الصرف ماذا نصنع بها. إذن نؤكد، إذا جاءنا المنقوص المستحق لمنع الصرف فإننا الآن سوف نذكر اللغة الغالبة ثم نذكر مخالفة بعض العلماء لها وقع فيها خلاف، وهي النقطة الأخيرة في درس الممنوع من الصرف الذي قررناه سابقا ونعيده، وهو هذا الرأي ثم نضيف إليه رأي المخالف، أننا في حالة النصب نظهر الحركة، فأقول رأيت جوارية، رأيت ليالية، سهرت ليالية، نظهر الفتحة على الياء. أما حالة الرفع والجر فنحذف الياء ونذكر من فوقهم غواش، من فوقهم غواش، والفجر وليال، فهنا مجرورة وحذفنا الياء، وغواش مرفوع الكلمة وحذفنا فيها الياء. إذن الرفع والجر نحذف الياء وننون ما قبلها، والنصب تظهر الفتحة على الياء. هذا هو المتقرر. طيب بعض العلماء كيونس وعيسى بن عمر والكسائي، هؤلاء خالفوا، ففي حالة الرفع أثبتوا الياء ساكنة، ما قالوا من فوقهم غواشا، قالوا مثلا غواشي، قالوا هذه جواري، يثبتون الياء. طيب في حالة الجر ماذا يصنعون؟ يثبتون الياء وعليها فتحة، فيقول مررت بجواري، ويستشهدون بهذا. طبعا غير مقبول على الرأي الأول هذا التوجه، لكنهم هم خالفوا الرأي المشهور وأثبتوا الياء في حالة الرفع وأثبتوا الفتحة على الياء في حالة الجر، قالوا أنه مجرور عام جر فتحة سوف نظهرها على الياء، مثل حالة مثل النصب، كما نظهرها في النصب سوف نظهرها في الجر، واستشهدوا ببيت رده العلماء بأنه للضرورة لأنه هذا من القليل، وهم يعني الرأي الأول هو الكثير الغالب، وحتى عندما ذكرنا الآية قلنا والفجر وليال، في حالة الجر وقد حذفت منها هذه الياء. إذن الخلاف في الاسم المنقوص المستحق لمنع الصرف ثبتنا قبل، ونراجع الآن معلوماتنا قبل أن نقرأها في الشرائح. ماذا قلنا فيها؟ إذا كان الاسم مرفوعا أم مجرورا، ومن فوقهم غواش والفجر وليال عشر، ماذا قلنا فيها؟ من خلال المثال نذكر القاعدة، قلنا حذفت هذه الياء تمام في حالة رفع والجر. طب في حالة النصب سير فيها ليالية، ظهرت في حالة النصب هذه الياء والفتحة عليها، هذا هو الرأي الأول. خالف بعض العلماء يونس عيسى بن عمر الكسائي خالفوا فيها، ماذا قالوا؟ قالوا لا، في حالة الرفع سوف نثبت الياء ساكنة. طيب وفي حالة الجر؟ قالوا سنثبت الياء وعليها الحركة الفتحة لأنها هي مجرورة عن جرها الفتحة فسوف نظهرها، وهذا على لغة قليلة، أما الأولى هي الأشهر. ثم استشهدوا بقول لأحد الشعراء لكن عبد الله مولى موالية بالإثبات، ورده العلماء بأن هذا للضرورة. الآن كل هذا الكلام سوف نأخذه من خلال هذه الشريحة. يقول حكم المنقوص المستحق لمنع الصرف، وهو الذي كنا قد ناقشناه قبل في بداية درس الممنوع من الصرف. طيب قال في حالة النصب تثبت الياء مفتوحة مثل رأيت جوارية ونوادية. نعرف كلمة جوارية أو نعرف في الأخير، نأخذ جميع الأمثلة ثم نعود للإعراب. رأيت جوارية ونوادية، أثبتنا الياء وهي مفتوحة. طيب أما في حالة الرفع والجر نحذف الياء ونعوض بالتنوين. هذه جوار، هذه حالة رفع لأنها خبر، حذفنا الياء. غواش، ليال، غواد، كلها أمثلة على حالة الرفع، والعرب سوف نأخذه بعد إن شاء الله. مررت بجوار ونواد، الآن هذه مجرورة لأن الباء حرف جر، ففي حالة الجر بجوار ونواد واضح أننا قد حذفنا الياء وعوضنا بالتنوين قبلها. النصب أثبتنا الياء مفتوحة فما نرى، أما في حالة الرفع والجر تحذف الياء. نثبت ما قلناه قبل قليل شفويا، الكتابة تثبت المعلومات، هذا هو الرأي الأول. طيب نستبق الأحداث نأخذ القول الثاني، ما هو؟ خالف من؟ يونس وعيسى بن عمر والكسائي، فأثبتوا الياء ساكنة في حالة الرفع. قالوا هذه جواري، أثبتوا الياء. طب في حالة الجر ماذا صنعوا؟ أثبتوها مفتوحة، مررت بجوارية. بماذا استشهدوا؟ قد عجبت مني ومن يعيلية، فيعيلية أثبتت الياء. لو كنا على مذهب الجمهور الأول ماذا نقول؟ ومن يعيل مثل بجوار. طيب وهو عند الجمهور ضرورة. طيب شاهد آخر، نعم الذي قلته شفويا، فلو كان عبد الله مولى هجوته، ولكن عبد الله مولى موالية فأصلها مولى موال، فهو مضاف إليه، نعرب مضاف إليه مجرور، فهو أثبت الياء وأثبت الفتحة عليها، أثبت الفتحة على الياء. أيضا رده العلماء، طبعا أثبت الشاعر الياء مفتوحة في موالية، طبعا الألف ما علينا منها الإطلاق نتركها، أصل موالي وهو في حالة الجر، وهو عند الجمهور ماذا حكموا عليه؟ بأنه ضرورة. طيب لما نريد نعرف رأيت جوارية مفعول به منصوب عن نصب الفتحة الظاهرة، طيب لماذا لم نونه؟ لأنه ممنوع من الصرف. هذه جوار خبر مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. بجوار الفتحة مجرور عن جر الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة. إذن أيها الأخوة والأخوات، نحن بين لغتين واردتان عن العرب، الأولى هي الكثيرة والثانية هي التي خالف فيها بعض العلماء ورد الجمهور واستشهدوا به لأنهم باب الضرورة. بهذا أيها الأخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما أردناه من درس الممنوع من الصرف. نحمد الله ونسأل الله لكم التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.